اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما أبدا أبدا. اللهم إنا نشهدك أنا ما قمنا إلا لك، وما انتصبت أقدامنا إلا حبا لك، إلا رجاء فيك، إلا خوفا منك يا الله. اللهم فأمنا مما نخاف، وأعطنا ما نرجو يا أكرم الأكرمين. سبحانك يا ربنا ما أحلمك علينا، خيرك إلينا نازل وشرورنا إليك صاعدة، خيرك إلينا نازل وشرورنا إليك صاعدة. تتودد إلينا بالنعماء وأنت أغنى ما يكون عنا، نعصيك ونحن أحوج ما نكون إليك، نعصيك ونحن أحوج ما نكون إليك. تفرح لتوبتنا مع أنها لا تزيدك، وتغضب لمعصيتنا مع أنها لا تضرك. نعم الرب أنت يا الله، ما أكرمك يا الله، ما أرحمك يا الله، ما أحنك علينا يا الله، ما خلقتنا لتعذبنا، ولكن خلقتنا لترحمنا. نتقرب إليك بحبنا إليك، نتقرب إليك بحبنا إليك، نتقرب إليك بحب نبينا، بحب نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من حوضه الشريف شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اشرح صدورنا، اللهم طمئن قلوبنا. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك، تتجلى على قلوب المؤمنين فتطمئنها، وتتجلى بعفوك ومغفرتك على قلوب العاصين فتهديها، وتتجلى بعظمتك وجبروتك على الجبال فتذيبها. سبحانك ما أعظمك يا الله، ما أعظمك يا الله. اللهم إنا نحب كتابك، ونحب كلامك، ونحب قرآنك. إن للقرآن شفاعة، يقول القرآن: طيرت النوم من عينيه حتى ما زال قائما آناء الليل. يا رب طير القرآن أعيننا عن النوم، يا رب طير حبك أعيننا عن النوم، فانتفضنا قائمين بين يديك. حبيبنا أنت يا الله، حبيبنا أنت يا الله، حبيبنا أنت يا الله. وعزتك وجلالك ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا الآخرة إلا بعفوك، فاعف عنا يا الله. ما طابت الآخرة إلا بعفوك، ولا الجنة إلا برؤيتك، ولا الجنة إلا برؤيتك وشوقاه وشوقاه إليك حين نراك يا الله حين نأنس برضوانك يا الله حين نأنس برحماتك يا الله إذا كان المرء منا يأنس بعبد لحنانه يأنس بعبد لحنانه فكيف إذا لقيناك وأنسنا برضوانك يا الله نحبك يا الله نحبك يا الله نحبك يا الله أنت أرحم بنا من الأم بولدها الأم لا ترضى لولدها أن يحرق في النار اللهم فأجرنا من النار سبحانك يا من وضعت الرحمة في قلوب الآباء على أولادهم ويا من وضعت الحنان في قلب الأخ على أخيه أنت أرحم الرحماء يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث لا تردنا خائبين ولا عن رحابك مطرودين إن طردتنا فمن الذي يؤوينا وإن أعرضت عنا فمن الذي يغفر لنا علم عبادك هؤلاء يا الله علموا أن لهم ربا كريما أن لهم ربا رحيما أن ربهم تسبق رحمته غضبه فهرعوا إلى بيته طامعين اللهم فاغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين اللهم إنك ترى ما نزل بنا في غزة من الأحوال يا ذا الجلال والعزة يا ذا الجبروت والعزة اللهم أعز أهل غزة اللهم أعز أهل غزة اللهم فرج عن أهل غزة اللهم فرح أهل غزة اللهم انصر أهل غزة اللهم داوي جريحهم اللهم اشف مريضهم اللهم اقبل شهيدهم اللهم ارحم ميتهم اللهم كفف جراحاتهم وبرد آلامهم اللهم واجعل لهم وللمسلمين فرجا قريبا يا الله اللهم فرج عنا وعن المسلمين في كل مكان اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واخذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين سبحانك سبحانك ترى الظالمين فتمهلهم حتى يظنوا أنك تهملهم وتبتلي الصالحين في الدنيا حتى يستيئسوا فإن استيأسوا أتيتهم بنصرهم اللهم إنك تعلم أن جراحات المسلمين كثيرة وآلامهم كثيرة في كل مكان وفي كل زمان اللهم فانصرنا على أعدائنا يا الله اللهم فثبت أقدامنا يا الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إلهنا وسيدنا وخالقنا. نحن على أبواب ختام رمضان، لعلها ليلة أخيرة بعد هذه الليلة. اللهم وقد علمنا أنك في كل ليلة لك عتقاء من النار. اللهم ربنا نتوسل إليك، ربنا نتوسل إليك، ربنا نرجوك، ربنا نرجوك، ربنا ندعوك أن تلحقنا بالمعتوقين من النار. اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المطرودين. اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. فضلك واسع، رحمتك واسعة، كرمك عظيم، كرمك عظيم. يا رب يا رب، إن أدخلتنا الجنة فلن ينقص من ملكك شيء، إن أدخلتنا الجنة فلن ينقص من ملكك شيء، وإن أدخلتنا النار وحرقتنا في النار فلن يزيد في ملكك شيء، فلن يزيد في ملكك شيء، غير أن رحمتك هي أوسع لنا. يا الله نتوسل إليك، نبكي بين يديك، نتضرع إليك. يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم لكل واحد من هؤلاء حاجة في صدره، لكل واحد منهم حاجة في صدره، ما فتئ أن يسألك إياها. اللهم فأعط صاحب كل حاجة حاجته يا الله. اللهم فأعط كل صاحب حاجة حاجته يا الله. اشف المريض، اشف المريض، رد الغائب، اغفر الذنب العظيم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كما جمعتنا في هذه الجمعة المباركة، اجمعنا في ساحات الأقصى محررين، في ساحات الأقصى محررين، واجمعنا على صعيد عرفات مهللين، واجمعنا في الجنان مع نبينا إخوانا على سرر متقابلين. أنت تسمعنا، أنت ترانا، أنت الذي أخبر عنك نبيك صلى الله عليه وسلم فقال: إن ربكم حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبتين. يا رب هكذا أخبرنا نبيك، هكذا أخبرنا نبيك أنك حيي كريم، تستحي إذا رفع الرجل إليك يديه أن تردهما صفرا خائبتين. حاشاك حاشاك يا الله، أنت الكريم، أنت أكرم الكرماء وأنت أرحم الرحماء. أجبرنا، تولنا، أنصرنا، اغفر لنا، حقق لنا آمالنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.